يتزوج الرجل من المرأة فينجبون البنين والبنات. من ذكر من غير أنثى زوج آدم عليه السلام، فقد خلقها الله عز وجل من آدم، فهو ذكر من غير أنثى خرجت أم البشر زوجة آدم عليه السلام. من أنثى بلا ذكر من؟ عيسى بن مريم. والله عز وجل يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقهم من تراب ثم قال كن فيكون. وذلك لأن أمة كبيرة عبدت عيسى بن مريم من دون الله عز وجل وزعموا أنه ابن الله. لماذا؟ لأن ليس له أب. إذا من أبوه؟ إذا الله أبوه، هكذا زعموا والعياذ بالله. مع أن الله عز وجل لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهذا من أعظم الكفر والسب لله عز وجل أن يضاف له الولد. فمن العرب من قال الملائكة بنات الله، ومن النصارى من قال عيسى ابن الله، ومن اليهود من قال عزير ابن الله. وقال الله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واضح؟ طيب، أيضا من الفوائد أن قول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، لأن الذكر أفضل من الأنثى. لكن الشيخ ماذا يقول؟ يقول من حيث الجنس. ما معنى من حيث الجنس؟ يعني أن جنس الرجال وجنس الذكور أفضل من جنس الإناث والنساء. معنى الجنس أفضل يعني لا يعني بذلك أن لا يوجد من أفراد النساء من هو أفضل من أفراد الرجال، لا، وإنما بالعموم الرجال أفضل وأكمل عقلا ورجاحة وذكاء وقدرة من النساء. فلا يشكل على أن هناك أفراد من النساء يفقن أفراد من الرجال، وإن المقصود الجنس، هذا معنى الجنس. ومن هذا يجرنا أيضا كما إذا قيل أن البدع أشد من المعاصي وأغلظ، أليس كذلك؟ البدع. لكن لا يعني هذا ماذا؟ أن كل بدعة أشد من كل معصية، لا، في بعض البدع بدعة يسيرة، واضح؟ كمثلا الذكر الجماعي، هذه بدعة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي من المعاصي قتل الناس بغير حق، هذا عظيم، ذنب عظيم. فما يقال حينئذ أن قتل الناس بغير حق أهون، أو أن الذكر الجماعي أشد من قتل الناس بغير حق، لا، وإنما إذا قالوا البدع شر من المعاصي وأغلظ وأشد من المعاصي، المقصود إيش؟ جنس البدع أشد من جنس المعاصي، واضح؟ هذا هو المقصود، الجنس. طيب، أيضا هنا من المسائل المحراب. المحراب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه محرابا كما هو في المساجد الآن، هذا مما أحدثه الناس. وأما ذكر المحراب في هذا السياق كلما دخل عليها ذكر المحراب، فكما بيّن الشيخ هو المكان الذي يخصص للصلاة، وليس المحراب اللي هو في مقدمة المساجد، بل هذا اللي في مقدمة المساجد لم يكن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أيضا يعني هذه بعض المسائل. النجاشي، النجاشي لقب للملك، أي واحد يملك الحبشة بذاك الزمان يلقب إيش؟ بالنجاشي، كما يقال الملك، فرعون، السلطان. ليس كل سلطان اسمه سلطان، ليس كل ملك اسمه ملك، الملوك لهم أسماء. فالنجاشي منصب، والنجاشي اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي أسلم اسمه أصحمة، ليس اسمه النجاشي، وإنما هو النجاشي أصحمة، واضح؟ أو أصحمة النجاشي كما يقال فلان الملك، ليس اسمه الملك وإنما منصبه. فهذا كان منصبا، النجاشي منصب في الحبشة، والنجاشي اللي أسلم اسمه أصحمة. طبعا هذا ليس بصحابي لأنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكتم إسلامه، كتم إسلامه خوفا من ردة فعل النصارى، وكانوا كبار يعني في متمكنون في ذاك الوقت، والإسلام لم يظهر بقوة بعد. وكان هذا قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أرسل بعض أصحابه إلى الحبشة وعلم أن هناك ملك لا يظلم عنده أحد، فذهب بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتلوا عليه بعض الآيات اللي فيها قصص السابقين، الأمم السابقة اللي ما يعلمها إلا نبي. فأدرك هذا وكان عالما أن هذا كلام الله عز وجل، وأنه خرج من مشكات واحدة، أنه وحي من الله، فأسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب. نعم، فقوله لحظة شوي بقي شيء. والباقي كما قرأ الشيخ وفادنا جزاه الله خيرا. نعم، الآن نأتي لموضوع الحديث نفسه، وهو أن عيسى عبد الله ورسوله. نعم تفضل. فقوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى. أما اليهود فلأنهم جحدوا رسالة عيسى عليه السلام ورموه بالبهت والعياذ بالله، وقالوا إنه ولد بغي، قبحهم الله وأخزاهم، وحاولوا قتله وسلمه الله منهم ورفعه إليه وألقى عليهم الخزي. وفيه رد على النصارى الذين لم يقروا بأن عيسى عبد الله، وإنما ادعوا أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أنه هو الله، ثلاث مقالات لهم. ذكر الله جل وعلا في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي قوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن، في إذاعتهم يرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة، ولا يزالون يقولون إن عيسى هو ابن الله وأنه مخلص، ويرددون عقائد النصارى وأنه مخلص، ويرددون عقائد النصارى السابقة. المهم أنهم لا يزالون على هذه الفرية أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، وأنه الإله المخلص، وأنه مكن من نفسه للقتل، وقتلوه وصلبوه من أجل أن يخلص العباد من الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام، كما يقولون قبحهم الله فيسمونه المخلص، ويسمون هذا العمل الفداء، وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم ليخلصهم من إثم العقوبة. طيب، عيسى عبد الله رسول. الشيخ يقول كلام جميل، أن هذا في رد على اليهود والنصارى. عبد الله رد على النصارى الذين قالوا هو ابن الله. رسول الله ورسوله رد على اليهود الذين أنكروا نبوة عيسى عليه السلام، واتهموا أنه ابن سفاح، فاتهموا أمه بالفاحشة الكبرى، وأن أنجبت عيسى من غير نكاح، بل الله جل وعلا اصطفاه كما اصطفى غيره من الرسل، وأوحى إليه وأرسله، فهو عبد الله ورسوله، ليس ابن لله، ولا هو الله، ولا هو جزء من الله، وليس هو ابن سفاح، وإنما هو رسول الله اصطفاه واختاره الله جل وعلا وأرسله. ففي هذا مع اختصاره رد على هاتين الطائفتين، النصارى واليهود. النصارى بقول ماذا؟ وأن عيسى عبد الله، والرد على اليهود ورسوله. واضح؟ ويلزم من كان على دين النصارى أو اليهود إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يشهد وأن عيسى عبد الله ورسوله، لبيان تخلصه من العقيدة التي كان عليها، هذا لازم. أما أن يقول لا إله إلا الله ويبقى في قلبه أن عيسى ما زال هو ابن الله يعتقد ذلك، فهذا ما تنفعه لا إله إلا الله، فلا بد أن يظهر كفره بكل ما كان يمارسه ويعتقده ويقوله من الكفريات، لا بد أن يتبرأ من ذلك. واضح؟ طبعا كما ذكر الشيخ، النصارى اختلفوا، منهم من يقول عيسى ابن الله، ومنهم من يقول عيسى هو الله، ومنهم من يقول عيسى ثالث ثلاثة. ما معنى ثالث ثلاثة؟ يقول الآلهة ثلاث ذوات في ذات واحدة، جزء منا الله، وجزء منه عيسى، وجزء منه روح القدس، وروح القدس قد يراد به جبريل عليه السلام أو مريم عليه السلام، المهم أنهم يقولون أن الله ثالث ثلاثة. ويقولون أيضا أن الإله متكون من شقين، لاهوت وناسوت. لاهوت يعني الجزء الإلهي، والناسوت هو الجزء الإنساني، فهو متكون من جزئين، جزء منه إيش؟ لاهوت، وجزء منه ناسوت. والذي صلب كما يعتقدون هو الجزء الإنساني الناسوت، وأما بقي إيش؟ الجزء الإلهي. وهذا كله باطل، فالله عز وجل كما يعتقد المسلمون مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس مختلط بشيء من المخلوقات، لا بعيسى بن مريم عليه السلام ولا بغيره، وليس شيء من المخلوقات في الله عز وجل، ولو كان كذلك مخلوق في الله لكان الذي يعبد الله سيعبد الله ويعبد معه المخلوق، لأن المخلوق في الله. ولو كان الله كما يقول أصحاب وحدة الوجود في المخلوقين، إذا من عبد الله عبد المخلوق. فالله عز وجل ليس في المخلوقات، وليس المخلوقات منها شيء في الله، بل الله مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق جميع المخلوقات. قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وقال جل وعلا وهو العلي العظيم. فالله فوق جميع المخلوقات، فوق العرش، فوق الكرسي، فوق السماوات، فوق الملائكة، الإنس، الجن، ليس ثم مخلوق في الله، بل الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. وهذه العقيدة المستقيمة التي ينشرح بها صدر المسلم. أما أن يقال هو في عيسى ولا عيسى في الله، أو هو في الأولياء أو في كل مكان أو في قلب الإنسان، هذا كله باطل. الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه. طيب، دين النصارى دين ضعيف جدا، ولذلك انتشر لضعفه وباطله. عجيب، ينتشر لأنه باطل. نعم، لأنه باطل، الباطل تقبله النفوس الخبيثة المريضة. فهم يقولون من آمن بعيسى بن مريم يفعل ما يشاء من المعاصي ومغفور له. لماذا؟ لأنه آمن بعيسى، وعيسى إنما هو المخلص، لأن آدم عليه السلام عصى الله عز وجل وأكل من الشجرة، فأنزل الله عز وجل ابنه حتى يكون فداء ويكون كفارة لآدم عليه السلام ولذريته. فمهما فعل بنو آدم من المعاصي، ما دام آمنوا بعيسى ومريم فهذا يكفيهم. لو فعلوا الفواحش، لو أكلوا الربا، لو سفكوا الدماء، لو تعروا من ملابسهم، المهم آمن بعيسى، كل ذلك يهون. ومثل هذا سبحان الله الذي لا إله إلا هو، الرافضة يكون تؤمن بالولاية، تؤمن بالإمامة، خلاص، حتى لو كما يقول أحد المعممين، حتى لو عطاك ربنا يوم القيامة عصا، عصاية، عصاتين، أنت عندك مؤمن بالولاية، خلاص يغفر لك كل شيء. بينما الذي لا يؤمن بالولاية، هذا مهما يأتي بالعمل ما ينفعه شيء، الإيمان بالولاية. فسبحان الله، عقائد هؤلاء متشابكة، متولدة بعضها من بعض. فالذي يحقق التوحيد ويعبد الله وحده لا شريك له هو الذي لا يخلد في نار جهنم، وأيضا هو معرض للعذاب إن عصى الله عز وجل، لكن ممكن يعفو الله عنه، وإن عذبه يعذبه إلى أمد لا إلى الأبد. فتستقيم النصوص ويظهر الحق. أما أن يقال تؤمن بعيسى وتفعل ما شئت، أو تؤمن بالولاية ومش عارف إيش تفعل ما شئت، هذا كله باطل، ليس عليه دليل بل الأدلة على خلافه، والحمد لله. طيب، دين النصارى ينتشر لأن عندهم اعتقاد نشر الدين، ويسمونه التبشير، فينتشر في أفريقيا، في آسيا، في إلى آخره. لماذا؟ لأنه يعتقدون أن ممكن أن يبشر بهذا الدين وينشر ويدخلون الناس فيه وينفقون الأموال. بينما اليهود لا، عندهم اليهودي لازم سلالة، يهودي عن أب عن جد يكون يهودي، فهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، بل يزعمون أنهم هو إيش؟ أبناء الله وأحباؤه، فيفسدون دين الناس وإن لم يدعوا الناس للدخول في دينهم، لأن أصلا ما يصير واحد يصير يهودي. لماذا؟ لأن اليهود لازم سلالة. أما نصراني لا، ممكن يأتي أي إنسان من أي جنس، من أي لون، من أي قارة، يتحول إلى نصراني، حتى لو كان وثني أو مسلم، حتى بشر بالنصارى ودخلوا الناس في دين النصارى ويسهلون أمور كثيرة فينتشر دين النصارى. لكن اليهود ما عندهم عقيدة نشر اليهود الدين اليهودي، ولا يمكن إنسان عندهم يكون يهودي إلا أن يكون على الأقل أحد أبويه يهودي. واضح؟ طيب، ولكن يهمهم ماذا؟ إخراج الناس من الدين، وهذا منذ القدم، وهم يتظاهرون على مشرك العرب أن نحن أهل الكتاب، أهل العلم، أهل نبي، عندنا رسول، وأنتم أميون، فيتظاهرون عليهم. فشاء الله عز وجل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم خير البشر وخير الرسل في العرب، في المختونين الذي يختتنون. فهنا حسدوهم، كيف يكون منهم خاتم النبي المرسلين؟ بعد ذلك ماذا يفعلون؟ يخرجون الناس من دينهم، يعني حتى لو لم يدخل في اليهودية، ولا يمكن أن يدخل في اليهودية عندهم، لأن اليهود إيش أخوان؟ سلالة عندهم، لكن يهمهم أن يخرج الناس من إسلامهم حتى يبقوا بلا دين، فيتظاهرون عليهم ويترفعوا عليهم من جديد أن نحن على دين وأنتم على غير دين. فلا بد المسلم أن يفطن لهذا وهذا، لا يسمح لأحد أن يعبث في دينه، لا نصراني ولا يهودي ولا غير ذلك. وإنما أقول هذا الكلام لأن الدين يعبث فيه، وتسلل إليه كثير من عقائد النصارى واليهود وعباداتهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا، ها قال محذرا، قال لتتبعون سنن من كان قبلكم، راح تتبعون طرق من كان قبلكم، قال اليهود والنصارى، قال فمن القوم. هذا تحذير وليس إخبار مجرد، وإنما خبر بمعنى انتبهوا احذروا أن تكون من تلك الفئة التي ستتبع اليهود والنصارى. واتباع اليهود والنصارى ليس فقط في الموديلات والقصات والتعري، لا، أعظم من ذلك كله اتباعهم بماذا؟ في العقائد، في التوحيد. ماذا فعل اليهود والنصارى؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني موضع للعبادة، ففعل ذلك من؟ المسلمون. اليهود والنصارى ماذا فعل؟ غلوا. النصارى غلوا بعيسى ومريم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال لا تطروني كما أطت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله. ها ماذا فعل من المسلمين من غلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يفعلون في العبادات؟ يترنمون بها أناشيد وأغاني وعلى الطرب. فعل المسلمون من المسلمين فعل ذلك. هذا أخطر من التبرج والسفور، أن يأتي من المسلمين من يستجلب عقائد الكفار من اليهود والنصارى ويتعبد الله عز وجل بها. واليوم عندنا بعد فئة تأتي بعبادات الهندوس والبوذ اللي يسمونه تنويم مغناطيسي وطاقة وش عارف ايش، وكلها طقوس، كل هذه كلها من الديانة البوذية ونحوها، فيدخلونها في الإسلام وينبذون الإسلام ويكرهون الناس في إسلامهم. فهذا خطر جدا، لابد أن نكون على وعي حتى ننقذ أنفسنا أولا، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ثم نقي أهلينا، لقول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا بد أن نتسلح بالعلم ونعرف طرق هؤلاء حتى نحمي المسلمين من هذا الزيغ والضلال. وقديما قالوا دعوة المسلمين رأس مال ودعوة الكفار ربح، فالتاجر الناجح ماذا يفعل أول شيء؟ أول شيء يحصل ماذا؟ رأس مال يضمنه، بعدين يبيع باللي يبيع، ربحان ربحان، لكن رأس المال. فالمسلمون هم رأس المال، والكفار إن استطاعنا ندعوهم فهذا ربح. فنحافظ على المسلمين، نحافظ على توحيدنا على ديننا. فأشياء كثيرة تتسرب إن لم نتسلح بالعلم سنزيغ معهم والعياذ بالله. نعم. وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم، الكلمة قوله تعالى لعيسى كن، لأن عيسى وجد من غير أب بل وجد بكلمة كن وليس هو الكلمة، وإنما سمي بالكلمة لأنه خلق بها بخلاف بقية البشر، فإنهم يخلقون من أب وأم، وكما قال في آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإن كنتم تعجبون من كون عيسى ولد من أم بلا أب ووجد على أثر الكلمة كن، فكيف تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم ولا أب بل بكلمة كن؟ ليس في هذا غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وروح منه، ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح جميعا ومنها روح عيسى عليه الصلاة والسلام، فكلمة منه لابتداء الغاية، يعني كلمة مبتدأة من الله وروح مبتدأة من الله، كما تقول مثلا هذا الرزق من الله، معناه أن الله هو الذي يسر هذا الشيء وهو الذي هيأه وخلقه. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، معناه أنه حاصل ونازل وكائن من الله سبحانه وتعالى، فمن الابتداء الغاية. وقد تسأل وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير، فما وجه اختصاص عيسى بذلك؟ نقول نعم كل أرواح بني آدم من الله، لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لأنه من غير أب بل هو روح من دون أب. طيب، عيسى ابن مريم عليه السلام كلمة الله، ومعنى كلمة الله أي خلقه الله بكلمة بقول كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فقال الله عز وجل لعيسى ابن مريم كن فكان عيسى، وخلقه من غير أب، أمه مريم وليس له أب. بعض الناس يسمي عيسى الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة، حتى بعضهم تمسك بظاهر القرآن ولم يفقهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. يعني بعض الناس عنده نص لكن ما عنده فقه للنص، فيفهم النص على غير مراد الله عز وجل. عيسى بن مريم عليه السلام كلمة الله، معنى كلمة الله لأن الله خلقه بكلمة كن، فليس هو الكلمة وإنما هو خلق بالكلمة، خلق بالكلمة. وقوله جل وعلا وروح من، هنا من للابتداء، لابتداء الغاية ليست للتبعيض. فالله عز وجل كما قلنا بائن من خلقه، ليس شيء من المخلوقات من الله، جزء من الله، وليس شيء من الله في ايش، في شيء من المخلوقات، كلا، بل الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلق، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، كل من سوى الله فهو مخلوق، الله خالق لكل شيء، خلق كل شيء سواه، الحمد لله رب العالمين، كل شيء من العالمين، والله عز وجل رب كل شيء، هذا هو المعنى. وإنما قال روح من لأن ابتدأت هذه الكلمة من الله عز وجل، فقال كن فكان عيسى مريم، وليس معناها أنه من، أي جزء من الله تبارك وتعالى. طيب هذا يعني بعض الناس لجهله باللغة من وجه، وبعض الناس لعلمه باللغة يلبس على الناس، يعني حتى هو يعلم أن من لها أكثر من معنى يقصر على معنى التبعيض فيقول ها هو بعض الله، تبهتم؟ وهذا غاية الكفر، هذا كلام النصارى، كلام النصارى إيش ما قلنا الآن قبل، إيش قلنا قبل قليل، أنهم يقولون أن الذات واحدة مقسومة إيش لها، لها من شطرين ها، لاهوت وناسوت. فإذا كان هو عيسى جزء من الله عز وجل، من يعني بعض الله عز وجل، صار هذا عقيدة النصارى والعياذ بالله. فما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، حالهم حال البشر، الإنسان إذا ما أكل الطعام هلك، وإذا أكل الطعام احتاج أن يصرفه. فربنا جل وعلا يقول إيش، ما المسيح ابن مريم إلا رسول كسائر الرسل، قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كيف يقال أنه من الله، أي جزء من الله عز وجل، أو أنه إله، أو هو ابن الله؟ حنبطل الباطل مع بطلان هذا ممن ينتسب للإسلام يقول هذا الكلام، نعوذ بالله. إن لم يقوله بمن؟ بعيسى بن مريم عليه السلام، قاله بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تلك القصيدة للبصيري الهالك، هذا يقول إيش، ما لي سواك من ألوذ به، عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذ بيدي يوم القيامة فقل يا زلة القدم، ثم يقول إن من علوم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة، هذا من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن علوم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، هذا من، ليس كل علم الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. ايش الغلو هذا؟ الذي يملك الدنيا وضرتها الله عز وجل، والذي علمه علم اللوح والقلم هو الله عز وجل، فكيف يجعل الملك ملك الدنيا والاخره وعلم اللوح والقلم هو جزء من ملك الرسول صلى الله عليه وسلم ومن علمه؟ هذا مثل كلام النصارى ولا لا؟ ككلام النصارى. وكنت في مجلس قديم الكلام اكثر ما يقارب 30 سنه، ولا في واحد يقول، بعض الناس مش فاهمين أصلا، يقول البصيري قال الكفر، هذا اسمه البرد البصيري، شنو مناسبته البرد البصيري؟ البصيري هذا واحد أصيب بمرض الفالج، يعني شلل نصفي ونحو ذلك، فزعم أنه في المنام قال قصيدة في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه في المنام أجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وكافأه وشكره وأعطاه بردة يرتديها، ها، فسمت القصيدة بالبردة، وما زال الناس يعني يتغنون بها في مناسبة المولد. وهذا فيها كفريات، فيها كفريات. نعود إلى المجلس، هذا الرجل كنت جالسا فقال أنا مش عارف الكفر فين في كلام البصيري، أنتم المش فاهمين، لأن إيش يقول، وإن من جودك الدنيا وضرت، من جهدك. هم فهموا أن ملة التبعيض، فقالوا بأن البصير يقول بعض جودك بعض كرمك يا رسول الله الدنيا والآخرة، ومن علومك بعض علومك علم اللوحي والقلمي، مع أن المعنى مش من للتبعيض. هو يقول هذا مش من للتبعيض، هي هنا من للابتداء. الابتداء تعرفون شو الابتداء؟ يقول مثلا سرت من البيت إلى المسجد، من البيت يعني ابتداء من البيت إلى المسجد. هو الآن يريد أن يشبه على الناس أن ليست للتبعيض الابتداء. طيب لو قلنا أنها الابتداء ماذا سيكون المعنى؟ وإن بداية علمك، عفوا بداية جودك يا رسول الله، بداية الجود ها الدنيا والآخرة، وبداية علم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. إذن إيش نهايته؟ إذا كان بداية كرم الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، وبداية علم الرسول صلى الله عليه وسلم ها العلم اللوح والقلم، هل خرج من الغلو هذا؟ سواء كانت من للتبعيض أو من للابتداء، ما زال الغلو غلو شديد جدا في الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين أتى هذا؟ تسرب ممن؟ من النصارى. لتتبعوا سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى إذا دخل جحا ضب لدخلتم. قال اليهود والنصارى، قال فمن القوم؟ من غير هؤلاء تتبعونهم؟ فمثل هذه العقائد تسربت للمسلمين ونظمت في قصائد وتغنى في الموالد، وهي كلها غلو كغلو النصارى، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صراحة، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. لا تفعلوا ذلك، لا تبالغون في المدح، مثل ما قال لهم لا تتخذوا القبور مساجد اتخذوها مساجد، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فأطروه كما أطرت النصارى ابن مريم. سبحان الله، محادة للرسول صلى الله عليه وسلم صريحة عند هؤلاء. فالواجب أن نفهم الفهم الصحيح. فروح منه يعني ابتدأت هذه الروح من الله عز وجل. طيب لماذا قال؟ يقول فإن قال قائل لماذا ربنا جل وعلا قال روح من عن روح عيسى بالذات، من كل أرواح من الله عز وجل؟ قال لأن عيسى بن مريم عليه السلام ولد من أم من غير أب، فالناس استشكلت كيف الله على كل شيء قدير وخلق آدم من غير أب ولا أم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فبين بأن هذه الروح من الله ابتدأت كما أنه خلق آدم عليه السلام. ثم ممكن أن يقال عن عيسى عليه السلام روح الله، روح الله، ولكن هذه الإضافة روح الله ليس معناها كما يقال ابن الله، لا، وإنما هذه إضافة تشريف، إضافة تشريف، كما يقال عن المسجد ماذا؟ بيت الله. وعن ناقة صالح عليه السلام ماذا قيل عنها؟ ناقة الله وسقياها. فكما يقال بيت الله وناقة الله، قيل عن عيسى بن مريم روح الله. فهذه إضافة اسمها إضافة تشريف، وممكن تكون هذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه، كما يقال أرض الله وسماء الله، يقال ماذا؟ يقال روح الله. فهنا باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من باب إضافة إيش يعني الموصوف الموصوف أو نعم الصفة إلى الموصوف. لا، الله ليس له ابن، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، واضح؟ إذن هنا روح الله إما إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، وإما إضافة مخلوق إلى خالقه كما يقال ماذا؟ سماء الله وأرض الله، واضح؟ هنا أنا أنبه بعد تنبيه لعل الله ينفعنا به. بعض الناس إذا فتح المكيف يقول يا أخي سك المكيف، افتح الشباك، خلي جينا هوى الله أبرك من هوى المكيف. وهوى المكيف مش هوى الله، يعني الهوى الشباك هوى الله خالقه الله، وهوى المكيف من خلقه؟ هذا خطأ وليس بخطأ، ها؟ هذا خطأ. الهوى اللي بالمكيف والهوى اللي بالشباك كله هوى الله، كل مخلوق هو خلق الله عز وجل. لا والله هوى الله أبرك من هوى المكيف، وهوى المكيف أيضا هوى الله، واضح ولا لا؟ ما يقال هالكلمات يعني ممكن تسلك بين الناس دون التفكير فيها. الله خالق كل شيء، خلق هوى المكيفات وخلق هوى الجبال والبحار، الله خالق كل شيء، فهذا هو الله وهذا هو الله. طيب، هذا على سبيل يعني التذكير. طيب تفضل. قوله والجنة حق والنار حق. وقوله والجنة حق والنار حق يعني ومن شهد أن الجنة وهي دار المتقين والنار دار الكافرين كل منهما حق وأنهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان أبدا الجنة للمتقين والنار للكافرين فالدور كما ذكر ابن القيم ثلاث الأولى دار الدنيا وهي دار العمل والاكتساب الدار الثانية دار البرزخ وهي دار القبور برزخ بين الدنيا والآخرة وبرزخ معناه والبرزخ معناه الفاصل والحياة في القبور تسمى بالحياة البرزخية وفيها عجائب فيها نعيم أو عذاب إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للحساب والجزاء وهذه الدار محطة انتظار. نعم دار الدنيا هاي الدار الأولى كيف تكفروا بالله وكنتم أمواتا يعني قبل أن يخلقكم فأحياكم حياة هذه ثم يميتكم الحياة البرزخية ثم يحييكم الحياة الأخروية هذه المراحل يمر بها كل إنسان. المرحلة الثانية تسمى الحياة دار البرزخ أو الحياة البرزخية والبرزخ معناه الفاصل كما في قوله جل وعلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يعني بينهم فاصل. الآن صور سبحان الله طبعا أكثر الناس ما ذهبوا إلى ذاك البحار بحر له لون وبحر له لون آخر سبحان الله ما يختلط هذا بهذا لا إله الله قدرة الله عظيمة. فكذلك الحياة البرزخية هي فاصل بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة فلا يقال وسينتقل إلى أو سينقل إلى مثواه الأخير هذا ليس الأخير الأخير بعد الحياة البرزخية ها يقال إيش وسينقل إلى مثواه الأخير غدا الساعة كذا كذا مش صحيح أنها المثواه الأخير مثواه الأخير إيش بعد الحياة البرزخية هذا ليس بالأخير هذه مرحلة يعيشها الناس بين الدنيا والآخرة فيها عذاب وفيها نعيم وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة ودل على الكتاب والسنة عذاب القبر ونعيم القبر ذكر الله في كتابه في مواضع النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني ماذا متى إذا قام الساعة أشد العذاب إذا هم يعرضون عليها غدوا وعشيا إذن عذاب القبر ولذلك تواتر عند المسلمين الاستعاذة بالله من عذاب القبر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع منها ماذا قال وأعوذ بك من عذاب القبر فكيف يستعيذ الإنسان من عذاب القبر إن لم يكن القبر وفي القبر عذاب اليوم في ناس عندهم بعض الاعتقادات وينشرونها عن طريق وسائل الإعلام ينكرون هذا وهو حق هذا حق عذاب القبر ثابت ونعيم القبر ثابت لأن من لم يعذب سينعم ويفتح له باب إلى الجنة والذي يعذب يفتح له باب إلى النار والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة فقال إنهم لا يعذبان يعني من الذي يعذب القبر ولا صاحب القبر صاحب القبر أراد يعني صاحب القبر قال وما يعذبان في كبير بل أنه كبير أما أحد فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وفي رواية بالغيبة فعذاب القبر ونعم القبر ثابت ويسمى الحياة البرزخ إذن لماذا يسمى القبر وبعض الناس لا يقبر قالوا خرج مخرج التغليب لأن غالب الناس تقبر فلذلك حتى لو قتل إنسان أو مات إنسان واحترق وصار مادا أو كلته الطيور أو الأسماك أو وضعوه محنطا في زجاجة أيضا هذا يعذب أو ينعم وهذا العذاب والنعيم على الروح وبعض العلم قال على الجسد وأحسن ما يقال أنه على الروح وقد يظهر على الجسد هذا الجمع بين الأدلة أنه الأصل أنه على الروح ولذلك ممكن يحفر القبر فلا تجد فيه لا جنة ولا نار لا نعيم ولا عذاب ونحن نقول قبل أن تحفر لن تجد لا نعيما ولا عذابا وطبيعي جدا ما راح تجد لا نعيما ولا عذابا لأن أصلا عذاب القبر ونعيم القبر من الأمور الغيبية ولا المشاهدة الغيبية لا تحفر تعب نفسك هي أصلا من الأمور الغيبية والمسلم يؤمن بالغيب ومن قال لا حفرنا ما وجدنا شيء هذا إذا دخل قبره ووجد شيئا ما ينفع حينئذ الإيمان لأن الإيمان بالغيب ينفع ما دام الغيب غيبا أما إذا أصبح شهادة لا ينفع كما لو قامت القيامة وقال واحد ها الآن عرفت أن في جنة ونار عرفت أن في حساب عرفت أن في صراط ينفعه إيمانه لا ينفع لا ينفع وإنما ينفع الإيمان بالغيب ما دام الغيب غيبا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ما قال يؤمن بالشهادة يؤمن بالغيب فقيمة الإيمان أنك تؤمن بالغيب

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. أحيانا نجد أن الله يذكر الأركان الستة، وأحيانا يذكر أربعة، وأحيانا يذكر اثنين فقط، الإيمان بالله واليوم الآخر. قال تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان بالله وباليوم الآخر يلزم منه الإيمان ببقية الأركان. وقد ذكر في هذا الحديث البراءة. طيب، وقد ذكر والجنة حق والنار حق. الجنة والنار في الآخرة، فمن آمن بأن الجنة حق والنار حق يعني آمن بالآخرة. والإيمان باليوم الآخر ركن أركان الإيمان، وكثيرا ما يذكر الله عز وجل ويقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله، فيقول: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر ركن عظيم ومهم لحياة المسلم. والكفار في جاهليتهم كانوا ينكرون القيامة، ينكروا يوم الآخر، يقول: هيهات هيهات لما توعدون. يقول: أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ويقول: إذا كنا عظاما نخرة، قالوا: تلك إذن كرة خاسرة. ويقول: إيش ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ويقول قائل: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. ما عندهم شيء اسمه إيش أن الله سيبعثهم. وهذا أمر مهم جدا، من آمن بالبعث بأن الله سيحاسبه في جنة في نار في حساب في عذاب في ثواب في عقاب استقام. لكن إذا جهل هذا الشيء أو ضعف إيمانه أو أنكره، فإنه يتجرأ على كل معصية وعلى كل فاحشة، لأنه ما في حساب. ومن أمن العقوبة ساء الأدب، فهو ما عنده آخر أصلا. فإذاك تجد أكثر الناس إسرافا في القتل والظلم من لا يؤمن بالآخرة، وأكثر الناس ورعا واستقامة من يؤمن بالآخرة. وكلما زاد إيمان العبد بالآخرة كلما زاد استقامته، وكلما زادت غفلته زادت معاصيه وفجوره. فإذا كفر بالآخرة، لا آخرة لا حساب ولا جنة ولا نار، فإنه يفعل ما شاء ويظن أن الله خلق عبثا. المشركون مع قرب أن الله خلق، ومع ذلك يظنون بالله ظن السوء أن خلق لعبا وعبثا. فقال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا لا أمر ولا نهي ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب. هذا ما يليق بأفراد الناس، فكيف يليق بالله عز وجل؟ لأن لو ما حسب الله جل وعلا العباد ولا بعثهم للحساب سيتساوى من ومن؟ المسلم والفاسق. والله جل وعلا يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ويقول جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكروا الألباب. فلو ما في بعث لتساوى الظالم والمظلوم، القاتل والمقتول، الجاني والمجني عليه، صح، المؤمن والكافر، الذي يؤمن بالله عز وجل والذي يزعم أنه لن يبعث، هذا وهذا الكل سيتساوى. وهذا منافي تماما لحكمة الله عز وجل. الله جل وعلا أحكم الحاكمين، لا يمكن. ولذلك المسلم يؤمن بالجنة والنار. الجنة والنار من عقيدة المسلمين ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، لأن الله عز وجل يقول عن الجنة: أعدت للمتقين. وهذا فعل ماضي، يعني قد أعدها الله. ويقول الله عز وجل للنار عن النار: وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فقد خلقها الله عز وجل. وفي الحديث لما خلق الله الجنة نادى جبريل: اذهب وانظر إليها. ولما خلق النار نادى جبريل: اذهب وانظر إليها. فالجنة والنار موجودتان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام صلاة الكسوف رأى الجنة والنار رأي العين صلوات ربه وسلامه عليه. فأهل السنة يؤمن بذلك كما دلت عليه الأحاديث، كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. والمعتزلة ينكرون، قال: لا، في جنة ونار، ما ينكرون الجنة والنار، في جنة لكن ليست مخلوقتين الآن. لماذا؟ قال: لأن ما الفائدة من خلقهما عقلا، هكذا قالوا. فنقول: هب أننا ما أدركنا لماذا خلقهم الله، والدخول سيكون يوم القيامة. لكن أثبت الله هذا في كتابه، وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن تمام الإيمان، بل من الإيمان، أن تؤمن بكل ما قال الله وقال رسوله. أفرضنا نحن ما ندرك الحكمة لماذا خلقهم الله، مع أن الدخول متى سيكون؟ يوم القيامة، ما عرفنا الحكمة، لكن أخبرنا الله عز بذلك وقصرت حكمة عقولنا عن إدراك الحكمة. نؤمن أو لا نؤمن؟ نؤمن، ما نقول والله الدخول يوم القيامة فلا فائدة من وجودهما الآن فلا جنة ولا نار، كلا، ومع ذلك وجودهما في جنة ونار، وجود الجنة في فائدة، كيف ما في فائدة؟ وقد جرت العادة أن الناس من أظهر لهم مكافأة أو أظهر لهم العقوبة رغبوا في هذا وخافوا من هذا، ولا لا؟ الآن الناس ينصبون جائزة ويكون هذا عليها سحب بالتاريخ الفلاني، قبل لا يوصل التاريخ وضعوا إيش الجائزة، ولا لا؟ ما الفائدة؟ حتى الناس ترغب إليها، ولا لا؟ وكذلك لو أتى إنسان يعاقب قال الذي ها ما يكتب الواجب أضربه بهذه العصا، مع أن مراد منا يأتي بالواجب بعد يومين، هذا طبعا على زمان نحن ما في عصا، ها طلع العصا يقول ها اللي ما يجيب الواجب ها ويهفها بالهواء كان مدرس أضربه، فنخاف لماذا؟ مع أن الضرب متى سيكون؟ هذا الكلام الواجب ها الواجب يوم الخميس كنا نداوم الخميس، والدوام يوم السبت كنا نداوم خميس وسبت، عندنا خميس وعندنا جمعة ويتوعدنا يوم السبت يضربنا، نخاف لماذا؟ لأن وجود العقوبة هذه وإن لم يأتي وقتها الناس تخاف منها. فربنا جل وعلا لما خلق الجنة وخلق النار وبين صفة الجنة وصفة النار حتى للترغيب والترهيب، حتى أن الإنسان في قبره يفتح له باب إن كان من المؤمنين أن يأتيه من نعيم الجنة إلى الجنة، باب إلى الجنة، وإن كان من الكفار يفتح له باب إلى النار ويأتيه من سمومه وعذابها، كيف ما في فائدة؟ فنقول هب أننا ما أدركنا أن ما الفائدة من وجود الجنة والنار، مع أن الدخول يكون يوم القيامة، لكن الله ذكر ذلك وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فنؤمن بأن الجنة والنار حق، الجنة حق والنار حق، وهذا على سبيل يعني المثال، وإلا نؤمن بكل ما هو حق من الكتاب والسنة. فمن آمن بالجنة والنار حق يعني آمن بماذا؟ بالحساب والجزاء والصراط والحوض والميزان، كل ذلك أحوال عظيمة في يوم مقداره 50,000 سنة ستحدث هذه الأحداث العظيمة التي ليس قبلها ولا بعدها حدث أعظم منه، حدث عظيم جدا ينتظرنا جميعا يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الصاخة الواقعة، هذا أعظم حدث خلقه الله عز وجل، يوم مقداره 50,000 سنة. نسأل الله أن يرحمني وإياكم ووالدي ووالديكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.